الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا الإنسان علم الغلب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسماء رفعها Bye. از قاری اندشمند و معلم محترم قرآن کریم از کشور مصر محمد